يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل مادة الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافه الوزير بن هبيرة رحمه الله. وصلنا إلى المسألة رقم 620 اللي هو في باب المصرف اللي هو مصارف الزكاة في كتاب الزكاة باب المصرف. قال واختلفوا فيما يأخذه العامل على الصدقات منها هل هو من الزكاة أم عن عمله. ما يأخذه العامل على الصدقات اللي هو في مصرف إيه والعاملين عليها، فهل نقول هذه أجرة على العمل أو هذه تعتبر جزءا من الزكاة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد هو عن عمله وليس من الزكاة، وقال الشافعي هو من الزكاة. وفائدة هذه المسألة أن عند أحمد يجوز أن يكون عامل الصدقات من ذوي القربى، إذن إيه ما يأخذه يجوز أن يكون من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، من ذوي القربى لهم بنو هاشم وبنو المطلب. فلو أن العامل على الصدقات هو من بني هاشم، فعلى مذهب أحمد أن ما يأخذه هو كأنه يعمل عملا ويتقاضى أجرة، يعني هو في حقه أنه لا يأخذ من الزكاة، هذه ليست زكاة وإنما هو يؤدي عملا ويأخذ أجرة، وكأن هذه يعني هو صح الأموال التي تجمع من الزكاة سيعطى منها، ولكن هذه كأنها نفقات ضرورية، يعني مثل أجرة الذي ينقل لها، أجرة الذي لو احتاجوا لاستئجار مثلا مكان لوضع الزكوات المجموعة فيه. فمثلا فكما أنه مثلا لو مالك المكان، لو واحد عنده مثلا مستودع وصاحب المستودع هذا هو من آل البيت يعني من بني هاشم، والذين جمعوا الزكوات يحتاجون يستأجرون مكانا ويدفعون منه أجرة مثلا لصاحب المستودع، فهو يأخذ أجرة على تأجيل المكان لا علاقة له بالزكاة. فهنا يعني الإمام أحمد نظر إلى العامل على الزكاة على أنه مثل هذا، أنه يأخذ أجرة على عمل يؤديه ولا يعتبر هذا من الزكاة في حقه، فيجوز أن يكون من ذوي القربة يعني من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون عبدا. العبد المملوك كما سيأتي لا يعطى من الزكاة لأن نفقته على سيده. قال رواية واحدة عنه، وفي الكافر عنه روايتان، لو العامل على الزكاة من الكفار فعن أحمد روايتان، يجوز أن يعطى الكافر إذا كان من العاملين على الزكاة باعتبارها أجر. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز، قالوا العامل عليها هذا يعتبر يعني من مصارف الزكاة، فلا بد أنه لا يكون من ذوي القربى ولا عبد ولا أن يكون كافر. قال الوزير رحمه الله ولا أرى أن مذهب أحمد في إجازة أن يكون الكافر في عمل الزكاة على أن يكون عاملا عليها، وإنما أرى أن إجازته ذلك إنما هو على أن يكون سواقا لها ونحو ذلك من المهن التي يلابسها مثله. فقال يعني رأي الوزير يقول يعني يفسر كلام الإمام أحمد، يقول الظاهر الإمام أحمد لما قصد جواز إعطاء الكافر من باب العاملين عليها أنه ولا يكون من الزكاة ولكن يكون أجرة، فقال يعني يظهر أن الإمام أحمد لم يقصد بذلك أنه يذهب ويجمع الزكوات ويسلمها للإمام، وإنما يقصد أنه يكون سواقا، يعني لو الزكوات هذه بهيمة أنعام فيكون هناك عامل الذي يعني يذهب لأصحاب الأموال ويحسب مقدار ما عليهم ويأخذ منهم بهيمة الأنعام ويتولى تسليمها للإمام، لكن ممكن يستأجر كافرا أنه يسوق الأنعام مثلا، لو هذه الإبل مثلا هو يسوق الإبل يوصلها ويأخذ أجرة على ذلك، فهذا هو القصد يعني كما يقول، أو يطعم مثلا الأنعام هذه مثلا يتولى إطعامها أو سوقها أو نعم في الوقت الناس الذين يديرون المحاسب وكذا. نعم يعني إن شاء الله الله المستعان. نعم إن شاء الله يعني طبعا اتقوا الله ما استطعتم يعني، إذا استطاعوا الاستغناء يعني أي شيء يمكن الاستغناء عنه لتوفير الزكاة يعني كاملة لمن هو أحوج وأولى، هذا هو الأحسن يعني، إذا اضطروا ولا سبيل إلا إلى إعطاء هؤلاء وإلا يعني سيتعذر جمعها، فإن شاء الله يكون فيها رخصة إن شاء الله. قال واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى المكاتبين، انتقل هنا إلى سهم إيه وفي الرقاب، يعني هل ما المقصود في الرقاب هنا؟ فهل المقصود بها المكاتبون اللي هو العبد المكاتب اللي هو يعني يشتري نفسه من سيده ليتحرر؟ فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز لأنهم من سهم الرقاب، ممكن المكاتب يعطى من الزكاة حتى يدفع ما عليه من الأقساط لأجل أن يتحرر. وقال مالك لا يجوز لأن الرقاب عنده هم العبيد القن، يعني لابد يكون عبدا مملوكا يشتريه ويحرره، مش لأنه يعطي مكاتبا ليسدد من ثمنه. وعن أحمد روايتان أظهرهما الجواز. واختلفوا هل يجوز أن يبتاع من الزكاة رقبة كاملة فيعتقها؟ فقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز. إذن إيه؟ أبو حنيفة والشافعي عندهم في الرقاب معناها أنه يساعد المكاتبين للتحرر وليس أنه يشتري عبدا مملوكا ويعتقه. وقوله عز وجل وفي الرقاب عندهما يعني عند أبي حنيفة والشافعي محمول على أنه يعان المكاتبون في فك رقابه. وقال مالك يجوز، مالك على العكس من ذلك يقول لا يساعد المكاتبون من الزكاة وإنما يشترى بها عبيد ويعتقون. وعن أحمد روايتان أظهرهما الجواز، إمام أحمد عنده يعني يجوز دفعها للمكاتب، وفي شراء عبد مملوك لتحريره من الزكاة فيها روايتان. قال واختلفوا في الحج هل هو من السبيل، انتقل إلى مصرف إيه وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، فمصرف وفي سبيل الله طبعا المعنى الأصلي له هو في الجهاد وإعانة الغزاة، لكن هل يدخل فيه الحج لمساعدة الإنسان ليحج، هل هذا يدخل في سبيل الله فيجوز صرف الزكاة فيه؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز لأن السبيل عندهم محمول على الغزاة لا غير، على اختلاف بينهم في صفاتهم سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، لكن يعني إجمالا أبو حنيفة ومالك الشافعي عندهم في سبيل الله هي المقصود به الغزاة مع بعض التفاصيل في المقصود بالغزاة. وأما الإمام أحمد رحمه الله قال وعن أحمد روايتان أظهرهما جواز ذلك وأن الحج في سبيل الله، وهذه الرواية هي التي اختارها الخراقي وأبو بكر عبد العزيز وأبو حفص البرمكي من أصحابه، والرواية الأخرى المنع كالجماعة، يعني أشهر روايتين عن أحمد وهي المعتمد يعني في المذهب أن الحج في سبيل الله وأنه مصرف في سبيل الله يشمل المجاهدين والحجاج. قال واختلفوا في سهم الغزاة المذكورة آنفا، قلنا في سبيل الله يعني مقصود بها المقصود الأساسي الغزاة، يعني الغزاة هذا شيء مجمع عليه أنه داخل فيه، غير الغزاة يكون محل اختلاف. وهو قوله وفي سبيل الله، هل يتخصص به جنس من الغزاة أو هو على إطلاقه؟ فقال أبو حنيفة هو مخصوص بالفقير منهم ومن انقطع به دون ذوي الغنى. لما أبو حنيفة يقول يعان الغزاة الفقراء الذين يعني لا يستطيع أن يوفر السلاح والدابة التي يجاهد عليها من ماله الخاص، فيساعد من الزكاة. أما لو مجاهد غني يعني عنده مال بس لا يريد، يريد يجاهد بنفسه لكن لا يريد أن ينفق مالا، فهل يجوز أن نعطيه السلاح والدواب وكذا من الزكاة وهو يعني يعني مشكورا سيتطوع بالمجاهدة بالبدن لكن لا يريد أن هو ينفق مالا في الغزو؟ فقال مالك والشافعي وأحمد يأخذ الغني منهم كما يأخذ الغني كما يأخذ منهم الفقير. طيب هنا طبعا وأيضا يعني هناك أيضا تفاصيل في موضوع عندما صار الجيش نظاميا يعني والدولة تتولى الإنفاق على المجاهدين وكذا، يعني عندما صار هناك جيش نظامي فهل يعطون أو لا يعطون أو كذا. طبعا هنا موضوع في سبيل الله كما تعلمون موضوع شائك، يعني كثير من الناس توسعوا فيه، وكما ترون المذاهب الأربعة يعني ثلاثة منها تقول في سبيل الله الغزاة فقط، والمذهب اللي هم الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلة يعني زادوا عليه الحج، لكن غير ذلك يعني لا يوجد في المذاهب الأربعة أي شيء غير الغزو والحج. فهل في سبيل الله يشمل يعني عمارة المساجد وحفر الآبار وبناء المستشفيات وما أشبه ذلك وكذا من وجوه البر والخير؟ فالقول بهذا هو قول موجود يعني في الحقيقة، يوجد يعني قول بهذا لكن قال به قلة من العلماء، يعني ليس معتمدا في أي مذهب من الأربعة، لكن القائلون بهذا القول يعني تحديدا هذا القول قال به الكاساني من الحنفية يعني قال بهذا القول، والرازي والخازن من المفسرين الرازي والخازن وهما من الشافعية يعني قال بهذا في تفسيرهما، وكذلك يعني دول هما قالوا يعني أيدوا هذا الرأي بأنفسهم، يعني اللي هما الكاساني من الحنفية والرازي والخازن، هؤلاء يعني اللي هما يعني نصوا على جواز أن في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر والخير. وكذلك القفال من أئمة الشافعية نقله عن بعض الفقهاء، قال وقال بعض الفقهاء لكن من غير أن يسمي، يعني ما سماهم لكن نقله قولا عن بعض الفقهاء، قال وقال بعض الفقهاء في سبيل الله يشمل يعني جميع وجوه البر والخير. وكذلك القاضي عياض من المالكية نقله أيضا، قال يعني قال بعض العلماء ونقل هذا القول من غير أن يذكر أسماء يعني. فإذا يعني نقله القاضي عياض المالكي عن بعض العلماء، ونقله القفال عن بعض الشافعي عن بعض الفقهاء، والذين يعني وجد عنهم نص يعني من كلامهم هم بجواز ذلك اللي هم الكاساني والحنفي والرازي والخازن من الشافعية في تفسيريهما يعني، والكساني في بدائع الصنائع في كتاب بدائع الصنائع، والرازي في تفسيره والخازن في تفسيره. فهذا القول الموجود يعني فكان قولا يعني شاذا لا يأخذ به إلا يعني ندرة من العلماء على مر العصور، لكن في العصر الأخير هذا الناس توسعوا فيه وكاد يصير يعني هو القول الأصلي وكذا. بعض المعاصرين يعني يحاول التوسط فيقول يعني في سبيل الله هو يعني بمعنى الجهاد، والجهاد يشمل الجهاد باللسان، يعني لأنه ورد في حديث في مسند أحمد جاهدوا المشركين بألسنتكم، وقال تعالى في كتابه الكريم قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، والضمير يعود على القرآن الكريم، وقال جاهد الكفار والمنافقين، وجهاد المنافقين يكون بال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد المنافقين بالحرب والسلاح، وإنما جاهدهم يعني بالوعظ والبيان والدعوة والتعليم وكذا. فقالوا يعني إذن الجهاد يشمل جهاد الكلمة يعني، وأن المساجد مثلا في الغرب وكذا يعني تقوم بهذا الدور اللي هو التعليم والدعوة وكذا. فقالوا يعني بعض يتوسط يعني يقول لا نأخذ بهذا القول يعني في جميع وجوه البر، وإنما يعني بالوجه الذي هو أشبه بالجهاد اللي هو يعني المساجد التي لا يقتصر دورها مثلا على إقامة الصلوات، وإنما مثلا فيها يعني سواء مساجد أو مشاريع يعني التي فيها دعوة وتعليم ورد على مثلا شبهات الكفار والمنافقين وكذا إلى آخره، أن هذا يدخل في باب يعني جهاد الكلمة أو جهاد باللسان. والبعض يعني وسع قال يعني في سبيل الله أخذ اقتدى بهؤلاء الأئمة يعني الكساني ومن وافقه يعني، وقالوا يعني كل وجوه البر والخير وكذا، فتشمل يعني عمارة المساجد وتشمل كل أبواب البر والخير. هو طبعا المعتمد في المذاهب الأربعة يعني قالوا أن الله تعالى ذكر ثمانية أصناف، يعني لو كان المقصود في سبيل الله كل وجوه البر والخير لا اكتفى بمصرف واحد يعني لقد الصدقات في سبيل الله وخلق. لكن لما فصل يعني ودل على أن المقصود به شيء محدد يعني، ولذا فعلى كل حال يعني فيها رخصة إن شاء الله يعني. بعدها يأتي مصرف الغارمين في سهم الغارمين، ممكن لا نطيل عليكم إن شاء الله ونتوقف إن شاء الله بسهم الغارمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.